الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه بما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قوله عن أبي حمزة أنس بن مالك، هذا الراوي أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري، كنيته أبو حمزة، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريبه من جهة قولته، وكذلك صاحبه، خدمه نحو من 10 سنين حتى توفي عليه الصلاة والسلام. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الغزوات، وأقام بالمدينة وشهد الفتوحات، وانتقل في خلافة عمر رضي الله عنه إلى البصرة، وبها توفي سنة 93 للهجرة. هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، آخر من مات من الصحابة بالبصرة هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوله خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، لا استعبد أعربها، لا نافية، يؤمن زيد مرفوع، أحدكم الفعل نخصه، لا يؤمن أحد فاعل، إذن أحد فاعل وهو مضاف، كم سفق حتى أي لأخيه ما سيسهل ما لا في محل أي حتى يحب لأخيه الذي يحب لنفسه. جملة يحب لنفسه سيئة صيلة الموصول، صيلة الموصول. معنى هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، هذا النفي قلنا لا نافية، هل هذا نفي للصحة؟ أي لا يصح إيمان أحدكم؟ لا، قد يوجد أصل الإيمان ويصح دون أن يحب المرء ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، واضح؟ إذن هذا النفي ليس للصحة. والدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولم يذكر هذا في أركان الإيمان، واضح؟ إذا حصل المرء تلك الأركان ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل ذهب أصل الإيمان عنه يعني كفر؟ لا، إذا النفي هنا ليس للصحة بل للكمال، النفي للكمال هنا، أي لا يكون إيمان أحدكم كاملا، لا يكمل، فهذا نفي للكمال وإن بقي أصله. أو قل: لا يبلغ أحدكم درجة عالية في الإيمان. أحدكم أي الواحد منكم حتى يحب لأخيه أش القريب أو لأخيه في الإسلام، لأخيه في الإسلام، مش المراد لأخيه يعني أخوه من باهم ولا أخوه من الإسلام، أخوه في الإسلام حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه، أي الذي يحبه لنفسه من الخير عموما. الخير هذا عام سواء كان دينيا أو دنيويا، في أي مسائل الدين وفي أي مسائل الدنيا، ما يحبه لنفسه يحبه لأخيه. هذا الحديث معناه أن محبة الخير للمسلم مطلوبة، أن محبة الخير مطلوبة، وكذلك محبة دفع الشر عنه. وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل عليها مدار الإسلام، وهي قاعدة من قواعد الإسلام، فيها تحصيل المساواة بين المسلمين، وأنهم ينبغي أن يكونوا متحابين فيما بينهم، متآلفين، وهذا مما ينظم أحوالهم. لذلك كان هذا الحديث من قواعد الإسلام، واضح؟ لأنه ينظم أحوالهم. إذا أحب كل واحد من المسلمين الخير للآخر، لا شك أنها تنتظم أحوال المسلمين. قد يقول قائل: الإنسان بطبعه يحب السبق، يحب أن يتقدم على غيره في الأمور الدنيوية والأخروية، أقصد الأمور التي فيها خير، فهذا يعني مجبول عليه الإنسان. هل هذا ينافي هذا الحديث: إذا أحب الإنسان أن يتفوق على أخيه المسلم في درجات الجنة مثلا، أو في مسائل الخير في الدنيا؟ هذا مطلوب وليس منهيا عنه، لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المطلوب التنافس في أمور الخير الدنيوية والأخروية. إذن ما المقصود بمحبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه؟ أي في الجملة أن يحب له الخير وأن يكره له الشر، واضح؟ أن يحب له الخير ويكره له الشر، وإذا نافسه في الطاعات فلا إشكال، ولا يكون قد خالف الحديث. يؤخذ من هذا الحديث أو تؤخذ فوائد منها: من خصال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، هذا من خصال الإيمان. ويستلزم هذا الأمر أن يبغض له ما يبغض لنفسه، هذا يستلزم أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. كذلك مما يؤخذ وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال بعض أهل العلم، قال البعض بوجوب هذا الأمر، بمعنى واجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أين أخذ هذا الوجوب؟ من نفي الإيمان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، ولو كان نفيا للكمال فإنه دال على الوجوب. وخا يكون نفي للكمال، لما يتنفى الإيمان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه دليل على وجوب أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، يجوز أن تنفي الشيء بسبب ماذا؟ بسبب انتفاء كماله، ما يكمل به ولو لم ينتفي الأصل، هذا يجوز أخذا من الحديث. كذلك مما يؤخذ من الحديث تحريم ما ينافي هذه المحبة، لما قلنا وجوب أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه أخذ منه تحريم ما ينافي هذا. هل يجوز لك أن تحسد أخاك المسلم، أو أن هل يجوز لك غشه أو حسده أو الغيبة في حقه أو النميمة أو نحو ذلك؟ لا، يؤخذ هذا التحريم يعني بالمفهوم، يستلزم وجوب محبة أو تستلزم وجوب محبة الخير للآخر أن يعني يحرم ما ينافيها. كذلك مما يؤخذ من هذا الحديث صياغة الكلام بما يحمل على العمل، كما مر معنا في الحديث السابق، النبي صلى الله عليه وسلم هنا صاغ الكلام وجاء بألفاظ تحمل على العمل. من هذه الألفاظ قوله عليه الصلاة والسلام لأخيه حتى يحب لأخيه، فلما قال لأخيه هذا فيه عطف ورفق وحنان، لأن المرأة يعطف على أخاه، فلذلك جاء بهذا اللفظ، واضح؟ لينبه على أن هذا المسلم أخوك، فينبغي أن تحب له ما تحب لنفسك. فيؤخذ منه أنه ينبغي الإنسان أن يأتي في ألفاظه وكلامه بما يحمل على العمل، بما يشجع على العمل، كما مر معنا. ثم قال المصنف رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قوله لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل، لا يحل، سموني بسرعة، يحل اعرابه فعل مضارع مرفوع، لا نافية، يحل فعل مضارع مرفوع، دمو سرقه فاعل، لا يحل دمو امرئ سبزلي، دمو امرئ مسلم، امرئ مسلم. نعم. إلا سرقه إلا أو أداة حصر بإحدى ثلاثين، بإحدى جار ومجرور، وثلاثين مضاف إليه، بإحدى ثلاثين سرقة الثيب الزاني. لا الثيب الزاني نعت، الثيب نعتي أنه زاني، أين الخبر؟ محدود تقديره أش؟ هذا كي لقلنا المبتدأ اللي محذوف وهذا خبر، يعني كان في الإعرام قلوا الثيب خبر لمبتدأ محذوف تقديره أش؟ لا إلا بإحدى ثلاث، إحدى ثلاث هي كذا وكذا، هي الثيب الزاني وكذا وكذا وكذا، واضح؟ بمعنى المبتدأ محذوف تقديره هي، لماذا؟ لأنه قال ثلاث، بإحدى ثلاثين، واضح؟ فهنا يقتضي المقام التأنيث، هي أي هذه الثلاث، هي أولا الثيب، إذا الثيب خبر المبتدأ محذوف تقديره هي، أو نقول الثيب الزاني أولها، واضح؟ إلى مشينا على أن هذا مبتدأ والخبر محذوف. والنفس بالنفس سعبيد، والنفس لا ما طوف، قلت يعرف هذا الثيب والنفس، بالنفس زر مزر، والتارك عاطف ومعطوف، لدينه المفارق، تارك لدينه المفارق. شنو نقول؟ التارك المفارق. نعم أحسنت، إذن شنو عربه؟ بدل من تارك، التارك المفارق، بدل كل، التارك لدينه هو المفارق للجماعة. شرح هذا قال لا يحل، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ، هل المقصود النهي عن الدم فقط، إراقة الدم فقط؟ لا، المقصود النهي عن القتل، لا يحل دم امرئ أي لا يحل قتله، ولو كان القتل بغير دم، بغير إراقة الدم، واضح؟ فهذا المقصود النهي عن قتل المسلم ولو بدون دم، سواء بالدم أو بدون دم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثين، أولها الثيب الزاني. معنى هذا كما قال العلماء الذي تزوج ووطئ في نكاح صحيح، تزوج بامرأة زواجا صحيحا ووطئها ثم زنى بعد ذلك، هذا هو الثيب الزاني، هذا الأول، لأن حكمه في الإسلام ماذا؟ الرجم حتى الموت، لذلك قال لك هو من المستثنيات. الثاني والنفس بالنفس، هذا موافق للآية، النفس بالنفس أي من قتل نفسا بغير حق عمدا عدوانا فإنه يقتل، حكمه في الإسلام أنه يقتل، إذن يحل دمه، نعم يحل دمه. والتارك لدينه يعني كان مسلما وترك هذا الدين المفارق للجماعة، أي فارق جماعة المسلمين، وذلك بارتداده وخروجه من الإسلام، فهذا كذلك حكمه في الإسلام القتل. إذن هذه الثلاث من الأمور التي يحل بها دم المسلم. وقد زاد أهل العلم أمورا أخرى يحل فيها دم المسلم. الأول أو الأمر الأول القتل في اللواط. الأمر الثاني من أتى ذات محرم. الأمر الثالث الساحر. الرابع من وقع على بهيمة. الخامس من ترك الصلاة. السادس شارب الخمر في المرة الرابعة. السابع السارق في المرة الخامسة بعد انتهاء القطع يقتل. والثامن قتل الآخر من الخليفتين المبايع لهما، يعني إذا بايع الناس خليفة في الأول ثم بايعوا آخر في الثاني فالحكم أنه يقتل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الثاني، واضح دفعا للفتنة. ومن شهر السلاح، من شهر السلاح بمعنى رفع السلاح على المسلمين. والجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين، يعني هو مسلم وكان مع المسلمين يتجسس للكفار على المسلمين، واضح؟ قال لك حكمه القتل. إذن هؤلاء ألحقوا بهذه الثلاث. قال لا يحل دم امرئ مسلم إلى آخره. أخذ من هذا الحديث فوائد، منها دم المسلم لا يحل إلا بموجب، إلا بموجب لسفكه وقتله وإراقته. كذلك مما يؤخذ دم غير المسلم يحل بالمفهوم، لا يحل دم امرئ مسلم، مفهومه يحل دم امرئ غير مسلم، ولكن ما لم يكن ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلا يجوز للأحاديث التي فيها النهي، واضح؟ فيكون تكون تلك الأحاديث مخصصة لهذا المفهوم. المفهوم هو أن دم غير المسلم حلال، لا يحل دم امرئ مسلم، مفهومه يحل دم امرئ غير مسلم، ولكن هذا عام خصص بما ورد من النهي عن قتل المعاهد والذمي والمستأمن. كذلك مما يؤخذ فضل المسلم على الكافر، فضل المسلم على الكافر، أخذ هذا من تخصيص احترام الدم به، دم امرئ مسلم، واضح؟ فيؤخذ منه أن للمسلم فضلا على الكافر. وغير ذلك من الفوائد ستأتي في الصرف. ثم قال المصنف رحمه الله زين عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من كان يؤمن، سأل صمد من اسمه صرفا من فل، من كان كذا وكذا فل، أيه اسم شرط جازم يجزم فعلين في محل أجر، وخا اسم شرط عنده محل إعراب في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. ثم كان إعرابها أيه اسم ولا فعل، لا فعل، فعل ماض أيه في محلي محله الإعرابي الجزم في محلي، لأننا قلنا من فعل اسم شرط يجزم فعلين، الأول هو كان في محلي جزم، أين اسمها وخبرها؟ من كان يؤمن، لا مش اسمها، هذه كرا جملة لاسم محذوف، من كان هو يؤمن، إذن اسمها ضمير مستتر قيل هو، وجملة يؤمن من فعله الفاعل أش في محل، في محل نصب، وقال رفع في محل نصب، واضح؟ من كان مؤمنا، هذا التقدير بالله شعبي جار ومجرور بالله واليوم الآخر، واليوم عاطف ومعطف، الآخر لا نعت، اليوم الآخر نعت، فالفاء صفقة فاء فسهلة لا الواقع في الرابطة بين الشرط والجواب. كنقولوا الفاء الرابطة ماشي هي الجواب، والفاء قل اش قال فيها؟ تقول للرابط ولا تقول فيها جواب الشرط، ما تقول جواب الشرط، تقول للرابط رابطة بين الشرط والجواب. فال يقول لام ويقول قلت لام شو قلت تعرف؟ فليكرم فليقول لا مش كنت عام لام الأمر لام الأمر لتجتهد لتقول ليقول هذا لام كتسمى الأمر لام الأمر يقول قول السلق أها مرفوع لم مبني مبني على السكون والفاعل فعل مضارع قال لك فعل الأمر يقول هذا ماشي فعل الأمر شايف معاه فعل مضارع مجزوم بلام الأمر علامة جزمية أش السكون والفاعل المستتر قدره هو خيرا أش مفعول به أو حرف عطف ليصمد نفس الإعراب نفس الإعراب لام الأمر ويصمد فالمضارع إلى آخره وما بقي نفس الإعراب لأنها جمل شرطية ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة الجملة الشرطية وضح إعرابها معناها قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن أي إيمانا كاملا حتى هذا نفس المعنى الذي مر معنا أي من كان يؤمن إيمانا كاملا لأنه قد تحصل حقيقة الإيمان أصل الإيمان لمن لم يتصف بهذه الأمور وأتى بالأركان المعروفة واضح الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب إلى آخر فقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر تقدم معنا الإيمان بالله شكرا صرف قيم معنا الإيمان بالله زيد هيا زيد وبوجوده قبل ذلك بوجوده الإيمان بالوجود وبالألوهية والربوبية والأسماء والصفات وبأنه منزه عن النقائص متصف بالكمالات واليوم الآخر تقدم حتى هو معنا الإيمان باليوم الآخر ما معناه بالموت وما بعده إلى دخول الجنة أو النار واضح فليقل خيرا بمعنى الذي كان مؤمنا بالله واليوم الآخر يجب عليه أحد أمرين إما أن يقول الخير أو أن يصمت أو أن يسكت وقول الخير عام ذلك بأن يعلم الناس الخير هذا قول خير أو أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر أو أن يصلح بين الناس أو أن يقول لهم قولا حسنا أو غير ذلك يعني هذا عام ضابطه أن يكون أن يكون خيرا أو ليصمت أو يسكت إذا لم يقل خيرا فليصمت فأخذ من هذا أن قول الخير أفضل من السكوت وأن السكوت أفضل من قول الشر يعني إذا كان الاحتمال إما أن أقول الخير أو أن أسكت ما الأفضل؟ قول الخير ولكن الاحتمال إما أن أسكت أو أقول الشر ما هو الأفضل؟ السكوت فالسكوت خير من قول الشر ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أمر عليه الصلاة والسلام بإكرام الجار فيحصل ذلك بالإحسان إليه وبكف الأذى عنه وبتحمل ما يصدر منه بتحمل ما يصدر منه وغير ذلك من وجوه إكرام الجار والإحسان إليه والجار قيل هو الملاصق وهذا هو الأصل الملاصق في سكنك الملاصق لك في سكنك وقيل هو المشارك يحتمل كذلك أي الشريك في التجارة ونحو ذلك وقيل هو المقابل في لك في السكن أو في العمل والأمر هنا عام جاره جاء عاما لم يخصص فيشمل كل ما يصدق عليه، الملاصق في السكن والمشارك لك في العمل والمقابل لك في السكن والعمل ونحو ذلك، فيرجع ذلك إلى ما يطلق عليه الجار في العرف. قد يقول قائل من هو الجار؟ نرجع إلى العرف، لما لم يحدد من الشرع نرجع إلى العرف، ما أطلق عليه أنه جار في العرف داخل في الحديث، واضح؟ كذلك قد يقول قائل ما هو المقدار الذي يحصل به الكرم أو الإكرام بالنسبة للجار؟ هذا يختلف ولم يحدد، يرجع كذلك إلى العرف وإلى حال هذا الجار. قد يكون الجار فقيرا جدا وقد يكون غنيا، فليس إكرام الأول كالثاني، وقد يكون من الأشراف وقد يكون من أراذل الناس، فإكرام الأول ليس كالثاني. المهم على حسب حال الجار إكرامه يكون بما يحصل به الإكرام في العرف. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وذلك بإحضار ما تيسر له، أفضل ما تيسر له. إكرام الضيف يكون بأن تحضر له أفضل ما عندك من دون كلفة، دون أن تتكلف، فليس الإكرام أن تتكلف ما لا تطيق، لا، أن تحضر أفضل ما عندك ما تيسر لك. وكذلك بالبشر في وجهه، بأن تلقاه بوجه مبشور وألا تأتيه بوجه على عكس ذلك. ثم يكون بطيب الحديث معه، بأن تتكلم معه وتتحدث معه حديثا طيبا، واضح؟ وغير ذلك من الأمور. هذه فقط إشارات لما يجب ولما يدخل تحت قوله فليكرم ضيفه. وكذلك هذا الأمر سيأتي الكلام عليه، وأنه أن بعضهم أوجب بناء على هذا الأمر أوجب الإكرام. إذن هذا معنى الحديث عموما، تؤخذ منه فوائد، منها أن هذه الخصال من شعب الإيمان، من شعب الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وليفعل كذا وليفعل كذا، هذه الثلاث من خصال وشعب الإيمان. كذلك مما يؤخذ من الحديث من فوائد التحذير من آفات اللسان، وأنه ينبغي للمسلم أن يضرب حسابا لما أراد أن يتكلم به، أن لا يتكلم بكل شيء قبل أن ينظر هل هو خير أم غير ذلك. كذلك مما يؤخذ من الحديث وجوب السكوت إلا في الخير، وجوب السكوت إلا في الخير. لماذا؟ لأنه قال بعض أهل العلم كل قول يتلفظ به الإنسان فإنه يكتب ويسجل، لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعض أهل العلم قالوا لا، ليس كل ما ينطق يكتب على الإنسان، بل ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب والذي يكتب، فيخصصون تلك الآية، واضح؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا عام، قال لك لا يكتب إلا ما فيه ثواب، ما يترتب عليه ثواب أو عقاب أو يجزى عليه من عقاب، هذا الذي يكتب، هذا قول لبعض أهل العلم. ثم مما يؤخذ من الحديث الحث على حفظ الجوار، الحث على حفظ الجوار. وتعلمون الحديث وأبرزها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. مما يؤخذ من الحديث الأمر بإكرام الضيف، والضيف هو النازل بك كيفما كان حاله، النازل بك، فهنا أمر بإكرامه. هل هذا هل هذه الضيافة واجبة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها عملا بهذا، فليكرم الأمر للوجوب، واضح؟ فأوجب بعضهم الضيافة وبعضهم قال لا، هي من مكارم الأخلاق وليست واجبة، والأمر هنا ليس على أصله الذي هو الوجوب. إذن فقال بعض أهل العلم الضيافة ليست من الواجبات بل هي من مكارم الأخلاق ومحاسنها، وبعض العلماء فصل فقال بالوجوب في القرى والمدن الصغيرة، يعني إذا نزل شخص بك في وأنت في قرية أو في مدينة صغيرة فضيافته واجبة، وعدم الوجوب في المدن الكبيرة التي توجد فيها المطاعم والفنادق. واضح؟ قالوا هنا لا تجب الضيافة. لماذا؟ لوجود المطاعم والفنادق، يوجد أين سيذهب هذا الإنسان. إذن في المسألة خلاف. ثم مما يؤخذ من الحديث الإيمان بالله واليوم الآخر أصل لكل خير، أصل لكل خير، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، ثم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، ودل هذا على أن أصل الخيرات الإيمان بالله واليوم الآخر، وأنه أقوى باعث على الامتثال. الذي حصل الإيمان بالله وباليوم الآخر حصل له أقوى باعث على امتثال الأوامر. كذلك مما يؤخذ من الحديث أن الأعمال داخلة في الإيمان، الأعمال داخلة في الإيمان، من كان يؤمن فليقل فليكرم، واضح؟ هذه أعمال إذن داخلة في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد وينقص، لأنه قد يحصل بعض الناس هذه الخصال فيقولون الخير أو يصمتوا ويكرمون الجيران والضيوف، وقد لا يحصلها بعض الناس مع وجود أصل الإيمان. فإيمان من حصل هذه الأمور زائد على إيمان من لم يحصلها. واضح؟ كذلك مما يؤخذ أن قول الخير خير من السكوت، وأن السكوت خير من قول الشر، وهذا تقدم معنا. والله تعالى أنا أعلم وأجل أحكم. هل من إشكال في هذه الحديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمة الله عليه: في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وذلك في أمور الدنيا والآخرة، ويقول في ذلك أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث طويل: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا عن الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وحديث أنس يدل على أن المؤمن يصره ما يصر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير. وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم. والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشاركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. وقال: وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في أخيه المسلم نقصا في دينه استاد في إصلاحه. مما يستفاد من الحديث: أولا أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها. ثانيا الترغيب في ذلك لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون كذلك. ثالثا أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. رابعا التعبير بأخيه في استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لأخيه ذلك. الحديث الرابع عشر قوله الطيب الزاني عن ابن مسعود عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاد، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قوله الطيب الزاني، أي الطيب هو المحصن، وحكمه الرجم كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دلت عليه آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم، المرأة اللي تزوجت كتسمى ثيب، كذلك الرجل إذا تزوج ووطئ في نكاح صحيح يطلق عليه ثيب. نعم، كذلك هذا الحكم للرجل والمرأة، حتى المرأة إن كانت متزوجة زواجا صحيحا ووطئت فيه ثم زانت فهي ثيب زانية. نعم. قوله هو النفس بالنفس، أي القتل قصاصا، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. يكون العقد صحيح أولا ثم يطأ فيه، لا بد من الوطء، واضح؟ عاد تحكم عليه بالرجم بهذه القيود. أما إذا كان العقد أصلا ليس صحيحا لعدم توفر ركنين أو نحو ذلك وزنا فلا يرجم بل يجلد، واضح؟ أو كان العقد صحيح ولم يطأ فيه ثم زنا، لم يطأ بعده وزنا، فكذلك لا يرجم بل يجلد. نعم. ركن أو نحو ذلك، مثلا عقد بلا ولي أو صريح شغار أو نحو ذلك. زين. كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، وقال ولكم في القصاص حياة. قوله التارك لدينه المفارق لجماعة، والمراد به المرتد عن الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة قتل جماعة غير من ذكر في الحديث وهم غير نعت لجماعة جماعة قتل جماعة غير من ذكر في الحديث وهم القتل في اللواط، يعني وهم هذه الجماعة هم أولا القتل في اللواط. زين. ومن أتى ذات محرم، والساحر، ومن وقع على بهيمة، ومن ترك الصلاة، وشارب الخمر في المرة الرابعة، والسارق في المرة الخامسة، وقتل الآخر من خليفتين المبايع لهما. ومن المبايع نعت للخليفة مبايع لهما. ومن شهر السلاح بمعنى المسلمين دابا غيبيعوا خليفة بعد وفاة الخليفة اللي كان عندهم مثلا، فبايعوا خليفة فلان بن فلان هو الخليفة، بايعوه، ثم وجد شخص آخر في نفس المكان وبايع كذلك، بايعه الناس، هو قبل وعرف راه بايعوا الخليفة الأول وقابل أن يبايع، فقال بايعوني وبايعه الناس. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، واضح؟ لأنه أصلا لما علم أن الناس قد بايعوا الخليفة الأول ينبغي أن يمتنع، واضح؟ ما قال والجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين، لأن في الأولى والثانية والثالثة عاد كيتجلد ما كيتجلد. نعم. ومما يستفاد من الحديث عصمة دم المسلم إلا إذا أتى بواحدة من هذه الثلاثة: ثانيا أن حكم الزاني المحصن القتل رجما بالحجارة. ثالثا قتل القاتل عمدا قصاصا إذا توفرت شروط القصاص. رابعا قتل المرتد عن دين الإسلام سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم، يعني حمل السلاح على المسلمين، في واحد مثلا هذا السلاح باش يقتل المسلمين فإنه يقتل، لأنه إلا خلينا غير قتلنا الله ما يموت هو. لا من محارم. نعم. زين. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسب وش يعني بجوز متفقين ولكن تفقين.

حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار مسلم ليس بذي قربى له حق الإسلام والجوار، وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى له حق الجوار فقط. نعم. وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا لمشاهدته ما يدخل في بيت جاره فيتطلع إلى إحسانه إليه. قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين، وهو من مكارم الأخلاق. وفي صحيح البخاري من حديث أبي شريح قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. مما يستفاد من الحديث أولا: الترغيب في الكلام فيما هو خير. ثانيا: الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير. ثالثا: التذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر، لأن فيه الحساب على الأعمال. رابعا: الترغيب في إكرام الجار والتحذير من إذائه. الترغيب في إكرام الجار والتحذير من إذائه. خامسا: الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه. أحسنت. الله أعلم وأجل وحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.